بعد كده السينوزس، بعد كده ميجا انتراسكولوميجا. ده تكمله الحصه اللي فاتت في الثانويه باذن الله. نمشي المعده ونفوت المعده ونبدا بريك على طول في الكلام. بايبريشن ليدنج سينوزس ميجا انتراسكولوميجا. البايبريشن ثلاث انواع: اكيوت وطب اكيوت وكرونيك، واللي احنا خدناها وبعدين كرونيك وطب اكيوت وطب كرونيك والكرونيك يعمل كده. طيب بالنسبه للبليدنج عندنا، البليدنج يا شباب لو هي جاستريك الكانسر او هي دون الالتر، فاكر كده معايا؟ لو جاستريك الكانسر هيؤدي الى سيمتم، لو دون الالتر تؤدي الى مليء. فممكن العيان يعمل هيماتيمتم وممكن العيان يعمل مليء. طب بالنسبه للستينوزز، الستينوزز عندنا نوعين من الستينوزز. لو الجاستريك الكانسر عمل ستينوزز بيعمل حاجتين، اما يعمل حاجه اسمها اور جلاس ستومك او يعمل حاجه اسمها سي بوت ابيرنس. يعني ايه سي بوت ابيرنس يا دكتور؟ يعني المعده بتاعتنا اكثر ما هاي قوي، فيعمل زي ابريق الشاي اسمها سي بوت ابيرنس. يبقى الاستينوزس حاجه من اثنين، اما في الجسر الكانسر اللي عاملاها حاجتين هي اور جلاس ابيرنس او سي بوت ابيرنس، او لو هو ديودنال الانسر هيقفل البايلورس. لو هو ديودنال الانسر هيقفل البايلورس، لا يعمل لي ما يسمى بجاستريك اوت اوبستراكشن، اللي هو بايلوريك اوبستراكشن. لا يعمل لي ما يسمى بجاستريك اوت اسمنا يا شباب اوبستراكشن في المعده عنده، في الاستومك عنده. تاني ورقه، تاني ورقه، تاني ورقه. يبقى عندنا بريبريشن وبليدنج وستلوز. المالجنال ترانسفورميشن الديودنال انسر استحاله تحول خالص لمالجنال، استحاله نيفر ان هي تتحول مالجنال. الجاستريك انسر هي اللي ممكن تتحول مالجنال. مكتوب عندكم الجاستريك الكانسر بنسبه اقل من كام يا اولاد؟ من 1%. في ناس بتقول نص في المية، يعني في ناس يعني كاتبه كلمه صريحه ان هي نص في المية، بس العموم اللي احنا بنقول اقل من كام؟ اقل من 1%. يبقى الكومبليكيشن بتاعه الكرونيك بيبتيك الكانسر محفظه بكلمه بيتم، بيربريشن وبليدنج وستينوزز ومالجنال ترانسفورميشن. طيب بالنسبه ليه؟ هنتكلم بس على البربريشن والبليدنج. الاستينوزز والماليجنس مش هنتكلم عليهم، الاستينوز مش هنتكلم عليه، اما بالنسبه للماليجنس فاحنا اتكلمنا عليه. اتكلمنا عليه ازاي؟ ان احنا قلنا الجاستريك كانسر بيتحول لمين يا اولاد؟ لكانسر الصومك. طيب كانسر الصومك نتكلم بقى عن كانسر الصومك عادي خالص. ماشي يا شباب؟ لا جاستريك كانسر. طيب تعالوا نتكلم على النوعين اللي عندنا اللي هم البربريشن ومين يا اولاد؟ والبليدنج. ده مقارنه موجوده بين الاثنين، ده اول ورقه بقى عندنا، اول ورقه عندكم خالص، ده مقارنه بين الاثنين. تمام كده؟ السؤال اما يقول لك كوزز او سوري او كومبليكيشن او كرونيك بيبتيك انسر، قول لي الكومبليكيشن اند كاب 1. عاوز تشرح اي واحده اشرح اي واحده، اشرح بالكونسر ماشي، اشرح بليدنج ماشي، اي نوع من ايه؟ من الانواع اللي انت عاوزها. اول حاجه عندنا البربريشن. البربريشن يا شباب ان نسبه يحصل بريبريشن اكتر في الديودن الانسر ولا الجاستريك انسر؟ الديودن الانسر 10 لواحد. خلي بال حضرتك ركز كده يا رجاله، يعني لو انا عندي ديودن الانسر دي ممكن مذكرات دلوقتي، مذكرات انت قدامك كويس يا شباب، المذكرات دي بريس اللي انت قدامها شويه، اهدوا بقى اهدوا. الديودن الانسر بالنسبه للجاستريك انسر، بالنسبه للجاستريك الكانسر الديودنال اللي يحصلها بالنسبه للجاستريك 10 لواحد، يعني الموست كومن، الموست كومن انسر بيحصل له بريبريشن هو مين؟ الديودنال. طيب بيقولوا يا شباب، اقول يا رجاله يلا بقى، بيقولوا يا شباب ان 10% من حالات، 10% عامة من البيبتيك الكانسر 10 بس. لو انا عندي 100 حالة بيبتيك الكانسر 100، 10 منهم فقط، 10% منهم بيحصل لهم بريبريشن. ولو جيت شفت ال 10 دول، لو جيت شفت ال 10 دول هتلاقي ان 9 لواحد، 9 لواحد قسمت 9 واحد لوحدهم هتلاقي 9 ديودينال وواحد مني وواحد جاستريك الكانسر. نسبة البيبتيك الكانسر عامة ما بيحصلش ال 10% بس. ولو جيت دورت على 10% هتلاقي الأكثر ناس بيحصل لهم بريبريشن هو مين؟ الديودينال الكانسر. بين كل 10 حالات ديودينال يقابلهم حالة جاستريك الكانسر. تفهمنا كده يا شباب؟ طيب، تاني حاجة الاستيولوجي. الاستيولوجي عندنا بريستيتنج فاكتور الكحول ونيرفس نت. ده الموست كومن. يعني ايه الكحول نرفز نزل؟ غالبا العيان ده هو بيبقى واخد حاجة تساعد على الأرض. ازاي؟ خد اللي جاي دي سيناريو محفوظ. واحدة اصلا طول عمرها عندها قرحة في المعدة، عندها دون الأرض، ومشي على الميديكال تريك من جزئي الكل، حصلها وجع في ظهرها، وجع في الركب، لأي سبب ما راح الدكتور بتاع العظم منديلها من السترويد الأنتي إنفلاماتوري كيتولات ديكساميثازون، أي أمبول نان السترويد الأنتي إنفلاماتوري. هي ماشية أسرع عادي، بس المشكلة إن نان السترويد الأنتي إنفلاماتوري بتقدر تعمل إيه؟ تعور الميكوزا أكتر، تعور الميكوزا أكتر، لدرجة رحت عاملة لها. فبالنهاية العينة أصلا جودنة، أيوة، وجات لك بالبريشن، صحيح، لازم أدور على سبب البالبريشن، لازم أدور على سبب اسمه، لازم ألاقي بريسبتيشن فاكتور، لازم. فممكن يجي ويزود بريسبتيشن يعني بدون نانسترويدال فيدي ريت، بس في الغالب الكحول جيل بطنس حصل أي نانسترويدال زوده، يا ريت زوده نانسترويدال أنت الفلابات. طيب الباثولوجي، المكان والستيجن. المكان على الانترو سوبيريور بتاع الديودن الأرض، والبوستيريور بتاع الجاستريك الأرض. يعني ايه؟ انترو سوبيريور بتاع الديودن الأرض، وده من رحمة ربنا علينا، مش فاهم. لما ترجع للآلاتهم يقول لك ان الديودنم كله الفيرست والسكند والثيرد والفورث بار از ريتروبروتونيال ستراكشر، ما عدا الفيرست بار هو الوحيد الانترامين الانترابروتونيال. طب الحمد لله، يعني الفيرست بار بتاعنا انترابروتونيال، الفيرست بار بتاعنا انترابروتونيال. طب القرحه بتاعه الديودنم الاوتر بتيجي فين؟ في الفيرست انش اوف ذا فيرست. طب حلو، في الفيرست انش اوف ذا فيرست بار اللي هو اكيد انترا بروتونيه. طب حلو، طيب انا قدامي الديودنم اهو، اتخيل ان ده هو الفيرست انش اوف ذا فيرست بار. القرحه بقى، القرحه بتاعتها هتيجي في الانتيريور سيرفيس بتاع الديودنم ولا البوستيريور سيرفيس؟ غالبا القرحه بتيجي في الانتيريور سيرفيس. طب انتيريور سيرفيس اللي تحت اللي هو الانترو انفيريور ولا انترو سوبيريور؟ الانترو سوبيريور، لدرجه الديودنم واقف كده، اول ما افتح على العيان اروح الاقي الخروج من اهو على الانترو سوبيريور برضه. الحمد لله. ليه؟ لان لو الفيرست انش اوف ذا فيرست بارت از ريتروبروتونيا هتبقى مصيبه سود، عشان تخيطه هيبقى موجود على البوستيريو سيرفيس، ده مصيبه سود. يبقى احلى حاجه اللي هو انترو مين؟ طب والمعده؟ بوستيريور سود. ايه يعني؟ ليه؟ لان المعده كلها انترابروتونيه. ده انا ممكن اروح مسلك الجريتر كيرفيشر او من جريتر او منطم، وعاوز اقلب المعده يمين اقلبها، عاوز اجيبها لقدام اقلبها، عاوز اجيب البوستيريو سيرف اقلبها، اروح ماسك الجراو اقلبها كده نصين، حتى لو هي في البوستيريو بار ما يهمنيش ان هي في البوستيريو بار، بس من رحمه ربنا علينا ان الديو بيجي في الانترو سوبيري، من رحمه ربنا علينا. طيب الاستيجن، الاستيجن بيمر بثلاث حاجات يا اولاد، بحفظها كلمه بلاط، الستيج اوف بيرفوريشن، والستيج اوف لوسيد انترفال، والستيج اوف سيبتيميا وبروتونيا. طيب بيرفوريشن يعني ايه؟ خد اللي جاي بقى عشان تركز معايا، ركز عشان خاطر. اديله يا اولاد اول ما العيان يتخرم، اول ستيج اللي هي البريبريشن، عشان يتقطع بولموس ديودنوم بيحصل كبير ريفلكس بين، لدرجه من كتر البين ممكن يدخل فبان وشك. ده اول مرحله، ده متقطع كبير بين، وروح تاخد النورجينيك شوك يغمى عليه. اللي عندي دلوقتي مغمى عليه، كبير بين من كتر الخرج، بقول لك يا دكتور انا فجاه حاجه انا هتبرقع في بطني، ما عندي شكل اللي حصل. لا ده بدا يتكلم. ده عندي بيتكلم، ايوه ده عندي. لك يا دكتور انا مره واحده حصل كبير بين وبعد كده الدنيا اغمى عليه، ما عنديش عارف اللي حصل، جيت لك في المستشفى. فهي عنده بين وشك. اللي حصل ان في المرحله اللي بعد كده، ان دخل في مرحله اسمها اليوتيد مين او داد انترفال. ايه اليوتيد انترفال؟ اللي هو جاي لك فيها، اللي هو جاي يحكي لك يقول لك انا عندي وجع ودخلت في شوك. طب هو البين والوجع خفوا ليه؟ لان سبحان الله يا اولاد لما بينزل البايل الجدرم ده بيبقى مليان اتش مين يا اولاد؟ الكتيل، لان ارجع للسبب، ان السبب يزيد العنصر في الانتاجيه زياده الكتيل، حتى لو كان جاستريك فالجاستريك هينزل ايه؟ برضه اتش تيل. يعني تعالى نقول ان لو سواء هي جاستريك او سواء هي دودينال حصل فرقعه، يعني حصل بيربوريشن، هيحصل بين وشوك. طب اللي هينزل في البروتون ايه؟ اللي هينزل في البروتون سواء الكونتنت بتاع المعده او الكونتنت اوف ذا ديودرم، الديودرم ملي فيه زياده الاتش تيل عشان ده السبب، والمعده اوريدي فيها اتش تيل، وبالتالي البروتون هينزل له مين يا اولاد؟ هينزل له اتش تيل. طب ايه اللي يحصل؟ يروح الجسم مطلع له الكلاين ماتيريال عشان يعمل عمليه معادله، يفرز الكلاين ماتيريال، يعمل معادله، يبدا العيان يعمل ايه؟ يفوق، فالبني يقل والشوك يقل. العيان يوم الالكلاين ماتيريال موجود، ثاني يوم الاتش تيل لسه شغال، بدا يستهلك الاتش تيل، ثالث يوم خلاص الاتش تيل اكثر فالالكلاين ماتيريال ما عادتش قادره. طب رابع يوم ما عادش قادر خلاص، خامس يوم بدا يعمل الاتش تي ال الزياده بالبكتيريا اللي موجوده في المعده والبكتيريا اللي موجوده في الديودرم يدخل على البريتون، فيدخله في ايه يا اولاد؟ في بروتونايت. البروتونايت ده شخصه ازاي؟ واحد عنده سيفير بروتينيال انفلاميشن، خليها معاك الدور بعد سيفير بروتينيال انفلاميشن، هيبقى في سيفير بين سيفير بين، وهيحصل شوك بسبب ايه؟ ان البكتيريا يا اولاد اللي دخلت على البريتون تبدا تنزل توكسين، يعني معانا كود بريتونيه كل الاتش تي ال والالكلاين ماتيريال والبكتيريا دخلت على البريتون، عملت سيفير سيبتيميا وسيفير توكسيميا لدرجه العيان يجي لك بشوك، بس مش بسبب نيوروجينيك بين، لا بسبب سيبتيك شوك. بسبب ايه يا اولاد؟ سيبتيك شوك، اللي هندخل في سيبتيميا وتوكسيميا من كتر البكتيريا ومن كتر التوكسين الموجود. يبقى العيان في البدايه نيوروجينيك شوك، وفي النهايه سيبتيك شوك. طب الحقه امتى؟ اتجاهين، لو اول مرحله اللي هي البريتونيزما اللي هي مرحله البريبريشن الاولانيه، او في مرحله اليوتين. لو جالك العيان في سيبتيك شوك ما بيتلحقش، لان دخل في ماسف سيبتيميا وتوكسيميا، مفيش عيان سيبتك شوك بيعدي نهائي، مفيش عيان سيبتك شوك بيعدي. لو سببه سيبتيميا وتوكسيميا استحاله يعدي. طب نيروجينيك شوك اديله انالجينيك، هايبوفوليميا شوك حبه محاليل ويبوه، كارديوجينيك شوك اديله نيتريت وبرنجان ومهلبيه ومش عارف ايه. طب سيبتك شوك اديله انتي بايوتيك ما بيستجيبش، لان سيبتك شوك زي ما هناخدها بعدين لها مرحلتين، مرحله اسمها ريفرتبل ومرحله اسمها ايرفرتبل. بين الاثنين ساعات، يعني بين مرحله ريفرتبل والمرحله ريفرتبل ساعات. لو انت ما لحقتوش في بدايه السبتك شوك اللي انت مش عارف هتبدا امتى، العيان جاي لك سبتك، لدرجه ان ممكن يجي لنا عيانين بقاله اربع ايام في سبتك شوك، سخونيه وفيفر وتاكيكارديا وبرونايتس وبص، وكل تفتح بطنه تلاقيها مليانه صديد، تفتح بطن العيان في حالات البرونايتس صديد مهل، كل بطنه عباره عن بط نتيجه دخل في سبتينيا وتوكسين. تعالى بعد كده ناخد الكلينيكال بيكشر. الكلينيكال بيكشر يا عيان، اللي اول حاجه في الكلينيكال بيكشر لو سمح، لو سمح في حالات الكومبليكيشن بتاعه البيبتيك لازم تقول لي العيان كان عنده بيبتيك، يعني ما تجيش تقول لي كلينيكال بيكشر واحد على حسب الستيج، لا لا لا، لازم تقول لي عنده هيستر وفيتامين يا اولاد، لازم اكتب دي، دي عليها درجه، علموا على دي، لازم يكون عنده هيستر وفيتامينتك. تعال نتكلم على الثلاثه ستيج، الستيج بيربوريشن والستيج اوف بردونايتس والستيج اوف سيبتك شوك او سيبتك بروتونايت. اول حاجه بين وشك، بان وشك زائد اكيوت ابدومين. اوبا، يعني ايه اكيوت ابدومين بقى؟ العيان في البدايه، في البدايه يا شباب بين عادي ماشي نتيجه الخرم، بتكلم في اول مرحله هي مرحله البربريشن، اول ما يتخرم يحصل بين وشك قديمه، وسبب الشك هنا نيوروجين ماشي. طب وبعدين؟ طب ما قلتش تقل وكل الاكل وكل المهلبيه وكل الكلام ده نزل في البطن. طب تخيل عيان واكل محشي ودخل في مرحله البرفوريشن والمحشي نزل على البريتون، هيعمل محشيتس بروتونايتس صح كده؟ يعني هيدخل العيان في حاجه اسمها اكيوت مين يا اولاد؟ اكيوت ابدوم. حد يرجع بقى يقول لي الاكيوت ابدوم دي كانت عباره عن ايه؟ حد فاكر انفكشن وبلبيشن وبركشن وسكاوتيشن؟ انفكشن بتندج ليه؟ طب ولك نزل البلبيشن سندرم ستوريجيتي ليه؟ ليه؟ علشان اكل نزل. طب البلبيشن ها هيحصل ايه؟ شفت الجينومز من الاكل موجود. طب والسكالتيشن الانسان السوداء تعمل ايه؟ خدنا ده الكلام ده فين؟ خدناه اول حاجه رامشر سبلين، رامشر ليفر، اكيوت بانكرياتايتس، اكيوت كوليتوستايتس، اكيوت بانكرياتايتس، وعندك كمان بولفوريشن اوف دامين اون ذا ديفيرفورتيكالز. يبقى الاكيوت ابدوم مفيش مكان يا دكتور، والله ما في خالص. اكيوت بروتونايتس ده شباب، يبقى الاكيوت بولفوريشن عندنا في البدايه بينه شوف. بس لو سمحت، كنت مره اول مره اشوف حاله بولفوريتيك ديو ده من سنه 2007 2000 حاجه كده يعني، من زمان شويه كده. فالمهم بحط ايدي على العيان، انا مش عارف ده واحد جاي باكيوت ابدومين بطنه، تحط ايدك ما يطيش ايدك. فاجي النادي السينيور على ايه يا ابني حاله ايه؟ قلت له اكيوت ابدومين، حط ايده على بطنه كده، قال لي بولفوريتيك ديو. قلت له يا حاج ايه يعني كده الالترا ساوند يعني؟ ايه اللي حصل؟ بجد والله العظيم ده حصل واحنا في الاستقبال. قال لي عندهم ديو. اكتب منها كده بسرعه على طول، اكتب وسيب منها بقى، اقفل وسيب منها، اقفل وسيب منها. والبروتين ديو قلت له ليه يا عم الحاج؟ قال لي بص لبطنه كده، بصيت لبطنه لقيت عضلات بطن ظهره، العضلات البطن مخشبه لدرجه ان هو بيقول لي عامله شبه الخشب فعلا. احط ايده على بطنه عامله شبه الخشب، ده مش بطن زي بطننا كده لينه شويه وطريه، لا بورد لاين، بورد يعني عامله دايمين، والله خشب، والله العظيم ما فهمت كلمة بورد لايك الا لما حطيت ايدي على بطني، خشب. يبقى ليه؟ لان بطني كلها فيها بورتونايتس. وكنا ايام زمان ان لو البطن فيها بورتونايتس كل الانتيريور ابدومينال وول ماسل بيحصلها ريفليكس ريجيديتي. بس ريجيديتي هنا شديده قوي لدرجه ان هي توصل لمرحله اسمها بورد لايك. لازم تتكلم، معلش علموا عليه بورد لايك ريجيديتي. طيب العيان اللي عنده لوتس انترفال اخبارنا ايه؟ اول حاجه بالنسبه للبين، البين هيعمل ايه يا اولاد؟ هيقل. طب زائد كلمه تربت، يعني ايه تربت؟ التي التندر نت اوريجينيتس اخبارهم ايه؟ والريسبيراتوري اخباره اوريجينيتس اخبارها ايه؟ والبين اخباره ايه؟ والشوك اخباره ايه؟ تربت ده كله هيقل، يعني ايه هيقل؟ خد بقى لوتس انترفال. هو لوتس انترفال ال اتش تي اللي اتعادل ولا مش عادل؟ اتعادل. فالتندر هيقل صح؟ والريجيد هيخف شويه، والبين هيخف شويه، والشوك هيخف شويه صح؟ فتربت كله هيقل. تربت عليهم عليها بقى تندر نت والريجيدتي والبلط عندنا والشيفتنج دوم. طيب شكرا. بايظه؟ لا انا هو دي بس الورقه دي بس كله عيب عليك. طب قول بس اكتب معايا التي، اكتب بس جنب التي تندر نت. التي تندر نت هي اللي جنبها اندر نت، مش مشكله حط بدل اي تي، انت حط بدل اي تي وخلاص مكتوبه اهي. وانت يا ابني بتحاول ان انت تفهم ايه بين الشك ده شيفتنج دومينانت وريجيد والبلط. طب استنى بقى، في حاله السيبتك بروتولايك تعالى يعمل ايه؟ ركز معايا عشان خاطر، يبقى في حاله، ركز معايا، في حاله الليتل انترفال العيان التربات هتقل شويه، طبنا بس يقل شويه، الريجيد هيقل شويه، البلط هيبقى كويس شويه، الشيفتنج دومينانت قليل شويه. ولكن يا شباب ركز معايا، في حاله السيبتك بروتولايتس العيان البين هيبقى سيفير بين وهيتربت على الاخر. سيفير تندر نت، سيفير ريجيد، البلس تاكيكارديا، شيفت الدم، سيفير شيفتنج دم، كل ده عشان العين مين؟ تربت. يبقى الليتل انترفال التربات هتقل شويه، وبعد كده في حالات السيفتنج بروتونايتس كتر البلس وكتر الصدير يبدا يبقى سيفير تندر وسيفير ريجيدتي والبلس تاكيكارديا والشيفتنج دم كله لسه موجود، يبقى العين تربت. عشان خاطري هي تربت في الليتل هتقللها، وفي السيبتك بروتوكولات انت هتزودها، وحالات البالبريشن هيبقى فيها اكيوت مين يا اولاد؟ اكيوت ابدومين لو سمحت ما تنساش برضه لايك جدا. من الاخر في حالات البالبريشن الدود الالتر ببقى عاوز اقرا بورد لايك جدا. من الاخر في حالات البيبتك التر البالبريشن بيبتك التر ببقى عاوز اقرا بورد لايك جدا. تعالى ناخد الكومبليكيشن. الكومبليكيشن عندنا بحفظها بكلمه باشطوف. يعني ايه باشطوف؟ باشطوف البطن من الميه والصديد اللي جواه. ازاي الكومبليكيشن بحفظها بكلمه باشطوف؟ البي باناليتيك ايليس، مكتوبه غلط عشان الافند اللي بيتكلم، باناليتيك ايليس ماشي مكتوبة غلط، انا جايب الورقة مخصوص عشان كده والله. باراليتيك اليو الاف شوك والايتوكتيميا والاف فلويد الكترولايت امبالانس. معلش معلش معلش معلش معلش، هو بس اللي كان بيكتب نايم شويه وانا ما لقيتش الورقه دي بصراحه، اما اللي جاي كله انا مراجعه باذن الله. فكلمه بايت اوف اولاد باراليتيك اليوس وشوك، وعندك توكتيميا وتكتيميا، وعندك بعد كده فلويد اند الخالص من اولاد امبالانس. تعال ناخد الانفستيجيشن. الانفستيجيشن بتكلم عن اللاب والراد والاندسكوب. اللاب بلاقي السي بي سي، والراد عندك باريام ميل، والاندسكوب دايجنوستيك وتريدنج. طيب ركزوا معايا عشان خاطر البربريتد ديو، البربريتد ديو اللاب سي بي سي مكتوب عندكم حاجه اسمها بيربرا صح؟ لا اكتبوا جنبها ليوكوسايتوز، اكتبوا البيربرا ده واكتبوا جنبها ليوكوسايتوز، اكتبوا البيربرا ديت والبلاد دي واكتبوا ليوكوسايتوز. ما بس الكلام دلوقتي اكتبوا عليها واكتبوا ليوكوسايتوز. بالنسبه للراديولوجيكال، راديولوجيكال ما بعملش باريام ميل، معلش ده مكتوب غلط بس سنة. بعمل حاجه اسمها بلين اكس راي. هي فرق بين الباريام ميل والاكس راي حاجه بسيطه، لان الباريام ميل كونترا انديكيتد في البربوريشن. معلش هو بص اللي تحت البربوريشن هو بتاع البلين، فمعلش احنا اسفين كونترا انديكيتد في حالات البربوريشن ان اعمل باريام ميل. امال اعمل بلين مين يا اولاد؟ هتبين لي ايه البلين اكس راي؟ اجري يا عيام الراوند هيبان اير ها اندر دايفرام. اكتب الكلمه دي هيبان اير اندر دايفرام. البلين اكس راي هيبين لي اير اندر دايفرام. تاني ايام زمان كنا الاير اندر دايفرام دول 10 حاجات فاكرينهم؟ ده بص كومن كوز ده ام تي كيو هو بص اوبرا ده بص كومن كوز اوفر اندر دايفرام بعد العمليات. طيب تعال ناخد بعد كده يا شباب العلاج. العلاج اول حاجه نعمل ريسوسيتيشن. يعني ايه ريسوسيتيشن؟ انا كاتب ريسوسيتيشن العام. العام ده يا شباب بيدعم ايه؟ الانتستاينال اوبستراكشن. العام ده زي الانتستاينال اوبستراكشن بالظبط. كنت بركب ايه حد فاكر؟ كنت بركب رايل وجانولا، والرايل ديت اللي هي نازو جاستريك تيوب اللي هي دريب اند ساك ميثود. كانت بتعمل ثلاث حاجات بري اوبرتيف وانترابتر بوست، والكانولا كنت بديها انت رافينوس فلويد وانت بوتيف كوبلاس. طيب بالنسبه لبعد ما عملت ريسوسيتيشن لازم اعمل اكسبلوريشن للعيان. الاكسبلوريشن يا اولاد قسموها نوعين، هل العيان باد جنرال كونديشن ولا جود جنرال كونديشن؟ من الاخر من الاخر العيانين كلهم بيجوا ديت، فغالبا العيان بيدخل في مين؟ باد جنرال كونديشن. ايه اللي بتعمله؟ على فكره عمليه بشيلن وهي اخرها 10 دقايق شغل. بفتح العيان اكسبلوريشن، بفتح البطن بالطول. ركز ده عشان خاطر فتحته بالطول. اروح داخل على الديودينوم، شايف الانصر اللي موجود فيه او المعده اي واحد منهم. ببدا اعمل ايه يا شباب؟ اتخيل ان انا عند عيان وده القرحه بتاعته. قلت لك الكلام ده احنا في العمليات، سيبك من النظر خالص، اول ما تفهم العمليه هتفهم الكلمتين اللي موجودين. عنده خرم اهو، هقفله ازاي؟ لو انا قفلت غرز رحت واخد من ايدي ده وايدي ده وقفلت وغلاوتك الغرز ده هتفيدك، لان القرحه اللي مخرومه بيبقى فيها سيفير انفلاميشن، فما ينفعش ان انت تقفلها خالص. طب اعمل ايه؟ الاول خالص هناخد غرز اسمها بريتيكن سوتشر. يعني ايه بريتيكن سوتشر؟ هاخد غرزه من ايدي ده واطلع على ايدي ده واسيبها مربوطهاش، وغرزه على ايدي ده وعلى ايدي ده ومربوطهاش، غرزه على ايدي ده وعلى ايدي ده مربوطهاش. هما ثلاث غرز بعلمهم للعيال، غرزه من هنا وتطلع الناحيه دي تبقى رقم 7، وغرزه من هنا وهنا تطلع الناحيه دي تبقى رقم 8، وغرزه في النص بالعرض كمان على كده. واروح جايب الجريتر مومنتوم، مش كده؟ الجريتر مومنتوم ده طويل وهايف وزي اللهبل كده، واروح قاطع منه حته بالطول من اهو كده، فاصل حته صغيره منه كده اهو قد دي كده، وسايب بقيه الجريتر مومنتوم زي ما هو، مش كده؟ واروح جايب الجريتر مومنتوم بتاعنا، خلي بالك الغرز بتاعتك اهي، مش كده؟ اروح جايب الجريتر مومنتوم بتاعنا واحطه على الغرز ازاي؟ اهو مش كده؟ مش انا واخد الغرز؟ اروح حاطط الجنيه ده رومي طبنا قافل بيه مين الخرز. طب والغنز اقفلها على الغنز فاهمينها؟ اقفل الغنز ازاي؟ يلا عم خيط تلاقي الغنز عدت على الغنز خيط بحيث لما تيجي تقرب الايدج مش هتقربه على الاخر امال هتقربه لحد ما الايدج تلمس مين المنظم ده. والله في سماء لما بيلدق في ايدج عامل زي الكلب اللي مسك عظمه يفضل ماسك في الايدج تبقى قابلني لو سبته قابلني بقى لو الاثنين سابوا بعض بيمسك في الايدج بتاعي الدي سي ناصر قطع خالص لدرجه ان هو يا شباب والله ما بيتبقى على فكره عمليه بشيلنج وروح اعملها برايفت كده 10,000 جنيه ليه؟ يقول لك كان عنده قرحه في اسم 10 والدكتور فن يحس الدين كلنا بعد العمليه بقى الدكتور يقول الحمد لله ربنا قدرنا وفكرت فكره ما جاتش في دماغ حد. دكتور عملت ترقيع للبي 12 من خلال منديل البطن. مين منديل البطن؟ الجريزه روبرت. والله يقول لك عيانه دكتور انا عملت عمليه السنه اللي فاتت وانا من 3 سنين عند الاستاذ الدكتور فلان الفلاني وفنن لي فنينه. ايه يا عم اللي حصل؟ عمل لي ترقيع على فكره. على خلي بالك الفتي اللي انت بتعمله لي ده الفتي ده قريب من 12 وانا عامل عمليه في 12 عند اكبر راس في البلد عامل لي عمليه ترقيع. ايه يا عم رقعوا لي بحاجه اسمها منديل البطن تعرفها يا دكتور؟ قول لي لا ما اعرفوش طبعا يا ابني. اعرف ازاي؟ ما هيش ليه الا المناديل الهندي دي مش عارف انواع المناديل اللي انتوا بتعملوها ليه؟ دي اسمها اسم العمليه ايه بقى؟ اومنتال باتش. فهمتوا يعني اومنتال باتش؟ دي كلها عشان اومنتال هي مكتوبه بي اومنتال صح؟ مش مشكله هي اومنتال بدل البي حط او اومنتال باتش والثلاثه اثنين ثلاثه انت ربطت دي يا اولاد انت ربطت سوتشر اكتبي جنبها سوتشر. ركز كده معايا. طب لو جود جنرال كونديشن طب ثانيه واحده ثانيه واحده يا شباب جود جنرال كونديشن يعني العين يقدر يستحمل معايا في العمليات طب اعمل ايه؟ واحد قال له طب انت لو عندك جنرال اثر حصل لها بربوريشن قلنا له ماشي انت لو هو باد انت قفلت مين؟ البربوريشن بس سبت مين؟ الجنرال اثر يعني فرحه خرب. طب سبب الفرحه يا ابني ده جليتش تاني. طب انت عملت ايه يا دكتور؟ انا قفلت الكورس. طب ما دكتور يحصل انت سام مين؟ ما هو هيعمل له فرحه ثانيه وممكن يحصل لها بربوريشن. فقال لك وانت في العمليات وانت بتعمل خرم لو العين يستحمل ان انت تعمل له فاجوتومي وانتريكتومي فاكرين؟ علاج الدور الالتر اعمل فاجوتومي زائد انتريكتومي. والله لو انت تنفع تعمل كده وقتها اعمل ولو انت لو الحاله جاستريك انتر اعمل بارشال جاستريك. جاب لك السيرجيكال تريتمنت بتاع مين؟ بتاع الديودنال بتاع الجاز. الديودنال الالتر كان علاجه اربع حاجات في السيرجيكال حد فاكر؟ انتريكتومي فاجوتومي انتريكتومي فاجوتومي وانتريكتومي وبارشال جاستريك. طب وحاله الجاستريك انتر كان ميديكال شبه مين؟ الميديكال والسيرجيكال كنت اعمل طب توتال او جاستريك يا بارشال جاستريك صح كده؟ هنكتب بقى السيرجيكال تريتمنت كعنوان. طب اشرحهم؟ لا ما تشرحش حاجه. يا دكتور ايه يعني في الامتحان كده ما زودش الجاستريكتوم انواع ايه والفاجوتومي ترانكل وسيلكتيف ولا سيلكتيف ولا لا لا لا ولا تكتب اي حاجه. اتفقنا يا شباب؟ خلي بالك دايما الكومبليكيشن غالبا اللي احنا هنشرحها دلوقتي ان هتعالج المشكله اللي حصلت سواء بريفوريشن او بليدنج ولو العيان الحاله كويسه اكتب التاج كمين كلينيك. ولكن في الغالب ما بنعملش كده. والله الحاله وحشه الكلينيكال بقى حاله وحشه حاله حلوه هي وانت الباتش ورزتين وطلع وبعد العمليه عند الامبان هو انت هدفك من التاج كان اقل ريشيتيل. طب لو انت عملت مجهود مؤثرين تبقى تقلل مش بالكامل على فكره من غير عمليات اقدر اقلله لك من 95 بس ل 100% اخلي الاتش تي ال بتاعك زيرو ازاي؟ بالامبول كنترولوك بقرص اوميباك او مبرازول. مش انت عاوز مش هدفك كده؟ هدفي كده هدفي ان انا اقلل لك الاتش تي ال. طب ما انا اقلل لك الاتش تي ال بدون عمليات بدون عمليات حتى لو الحاله حلوه حتى لو الحاله حلوه ما تعملهاش عمليه نادرا اصبح السيرجيكال تريتمنت بتاع الجاستريك انسر والدليل انسر في عهد الاموال خلاص بقى تاريخ. فكده خلصنا بالسلامه. اول مشكله عندنا يا مين؟ البربوريشن. تعالى ناخد البليدنج. اقطع انا البليدنج يا شباب بيقولوا ان البليدنج هو مسؤول بتاع البيبتي كانسر عن 60% من حالات الابر جي اي تي بليدنج. طبعا ده خلينا الدكتوره ما توزعيش بعدين خلي الدكتوره بتاعتي بيقولوا يا شباب لو واحد عندي عيان جايله هيماتينسيس او ميلين اول حاجه افكر ايه فيها؟ في الرجال بس صح؟ بيقولوا يا شباب ان في مصر الهيماتينسيس والميلينا اشهر سبب على الاطلاق هو الربشر في الرجال بس. طب البيبتيك ألسر يا اولاد بتمثل قد ايه في الابر جايتي بليدنج؟ في مصر بتمثل بنسبه 50%. 50% ده الابر البيبتيك ألسر. طيب يا رجاله اقعدوا بقى تاني. طب ازاي اقول لحضرتك حاضر؟ بيقولوا يا شباب يا رجالة قولوا يا شباب بقى بيقولوا يا شباب ان اشهر سبب على الاطلاق في مصر عامل رابشر عامل ابر جايتي بليدنج هو رابشر السوفيشال فالف. بنسبة كام في مصر؟ 50%. يعني لو جاي لعيان عندي 100 عيان عندهم هيماتين في زملينا يا شباب الحصه اللي بعدها نفس الحصه. يعني انتوا مضايقين نفسكم ليه؟ نفس الحصه اللي بعدها على طول هي نفس دي مش هقول حصتين جداد النهارده نفس الحصه وتتعاد تاني. فيعني بلاش الزحمه. فبقول يا شباب ان 50% لو عندي 100 عيان عندهم هيماتين 50% منهم سببهم ربشه وترجيل بلد. طب من 50% الباقيين شويه بيبتي كانسر شويه كانسر الطمث شويه بليدنج تندنس شويه ربشر مش عارف ايه امراض كتير بس 50% من الحالات سببهم ربشر. طب مصر طب لو انت طلعت بره مصر 60% من الحالات سببهم بليدنج بيبتي كانسر. تاني يبقى بره مصر السبب الرئيسي مين؟ 60%. طب جوه مصر السبب الرئيسي 50% اللي هو رابشر سجال بقى. طيب بيقولوا عندنا الايتيولوجي بتاعنا البريسيبتيتنج فاكتور نفس البريسيبتيتنج فاكتور اللي احنا قلناه اللي هي الكحول والنيرفوس سيستم ولكن زودت عليها مين يا اولاد؟ النون استرويد الانتي انفلاماتوري دراج اللي احنا زودناها هناك ولكن زودت حاجه اسمها اولد مين. يعني ايه اولد ايج بقى؟ يعني لو انا جاي لعيانين ركز كده معايا واحد عنده 30 سنه وعنده بيبتي كالسر والتاني عنده 70 سنه وعنده بيبتي كالسر مين ينزل اكتر؟ الاولد ايج. الاولد ايج اكتر واحد ينزل. اول سبب لان الالسر بيبقى حصل فيه فايبروزز الالسر كبير حصل فيه فايبروزز الالسر نفسه كبير. تاني حاجه المريض كبير. ثالث حاجه الاوعيه الدمويه كبيره. واحدة واحدة يعني خد اللي جاية عشان تفهمها. لو واحد ركز كده معايا ادي القرحة اهي ركز كده معايا في المعدة القرحة دي يا شباب بتنزل بثلاث طرق. أول طريقة ركز كده معايا القرحة دي مليانة جرانيوليشن تيشو هي نفسها مليانه جرانيشن تيشو. فاللي بيحصل ايه؟ ان لو انت خدت حقنه نون ستيرويدال روح النون ستيرويدال ده معوره الجرانيشن تيشو. هو الجرانيشن تيشو لما بيتعور بينزف بينزف ليه؟ لان ارجع ايام زمان هيقول لك الجرانيشن تيشو عباره عن بلاط بيدل حبه بلاط بيدل وحبه كولاجين وبالتالي الجرانيشن تيشو ممكن ينزف. ادي اول مشكله في النزيف. طب ماشي ايه تاني؟ ممكن القرحه تتخرم اكتر لدرجه ان هي تعور بلاط بيدل ماشي في البيت بتاع الارض فيعمل بليدنج اكتر. البلاط بيدل ده عباره عن ايه؟ برانش مثلا من الليفت جاستريك برانش من الرايت جاستريك برانشات الصغيره دي. طب اضطرار القرحه نقورت لحد ما جابت برانش شبه الليفت جاستريك او رايت جاستريك هيعمل سيفير بليدنج يدخل عيان في شوك انترنال هيموج. طيب الراجل الكبير في السن ليه بيتأثر اكتر؟ بيقولوا يا شباب لان البيت بتاع الفرحة بيبقى بدأ يحصل له فايبروزس. طب ايه المشكلة؟ لا ده في مشكلة كبيرة جدا جدا لما البيت يبقى فيه فايبروزس. انا لسه قايل البريدنج ثلاث حاجات، لاجرونيشن تشوف صح، اما من البلاد بيزل ماشي في البيت صح كده، او بلاد بيزل بره المعدة خالص. طب تعالى كده نتكلم على البلاد بيزل اللي جاي من البيت. كل الناس كل العيانين بينزفوا من جريشن تيشو محد بيحس بيه، كل مشكلته بيجي لك بحبه انيميا. بس لو حصل له بليدنج من بلاد بيزل من البيز ده ممكن يدخل في هيماتيمسيس وممكن يجي لك بنلينا، ولو جاب بلاد بيزل بره خالص المعده يجي لك بانترنال هيموس. طب تعالى للعيان اللي عنده اتاك من هيماتيمسيس ولينا، دي المرحله اول واحده خطر. الريكرنت اتاك من بيبتيك التر البيت دي هيب فايبروز. طب ايه المشكله؟ قال لك لا، لو البيت بتاع الالتر ده اهو كل ده طبقه فايبروز وماشي اهو في البيت بلاد بيزل، لو انت رحت واخد حقنه نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري ديكساميتازون اولفين كاتابلام بنادول اقراص، الحقنه دي راح معوره البيت. المشكله ان البيت مليان فايبرز تيشو، الاثنين ايدج بتوع البليدنج بتوع البلاد بيزل لو جنب بعض ممكن مع اي هيموستاتيك يقربوا يعملوا كلوتنج وكاجوليشن والكلام ده. اما المشكله ان البيت مليان فايبروز، فالبيت فالبلاد بيزل الناحيه الطرف الناحيه دي يتشد كده والطرف الناحيه دي يتشد كده، اكنك ماسك اسك ورحت قطعه طرف الروح ده الناحيه دي وطرف الناحيه الثانيه. عشان حصل ميه اولاد فايبروز، فالفايبروز ده موجود نتيجة العيان عنده اولد ايج، عنده قرحة من زمان، والقرحة اخر مرحلة من مراحلها انها بتيل بمين؟ فالعيان اللي عنده اولد ايج غالبا هو اللي بينزف اكتر. طب ايه كمان؟ ثاني حاجة يا شباب، الاولد ايج كان في فلوريت البليدنج ما يقدرش يستحمل، حتى لو البليدنج من جنريشن تيشو العيان ما يستحملوش. ثاني حاجة حتى البلاد بيزل بتاعته هيبقى فيها اثر من اولاد اثروسكلروزز، وبالتالي بقول ده ام سي كيو مين اخطر اليونج ايدج والاولد ايدج في البليدنج؟ طبعا اولد ايدج لان العيان كبير والالتر كبير والاوعيه الدمويه بتاعته كبيره. بعد كده الكلينيكال بيكشر، اول حاجه عندنا هيستوري اوف بيبتيك مين اولاد التر. طب انواع البليدنج دي يا دكتور، اما مايل اما مودريت اما مين الشباب كبير. مايل ده هيعمل لي ايه؟ انيمي. طب ومودريت يعمل لي هيماتيمسيس ومين اولاد وملينا وبالور. طب وسيفير يعمل لك شوك، شوك بسبب ايه بقى؟ سيفير هيماتيمتز وسيفير ميلينا، وممكن يدخل في حاجه اسمها ريفرسبل مين اولاد الريفرسبل شوك. تاني كده يبقى اول حاجه نفسه ده شبه هيستر بيرتيك انصر يعني. رقم اثنين مايلد وقدامها انيميا. مودريت اكتبي هيماتيمتز وملينا، ملينا مش مكتوبه اكتبي هيماتيمتز ملينا وبالو. السيفير يدخل في شوك، شوك ازاي؟ نتيجه سيفير هيماتيمتز هي الاتش والسيفير ملينا، وممكن يدخلها في ريفرسبل مين يا شباب؟ الانفستيجيشن اللي هي لاب وراد واندسكوب. اللاب اللي هو السي بي سي هيسال العيان عنده انيميا وعنده حاجه اسمها بيربر مين اولاد بلاد ديزيز. يعني ايه بيربر بلاد ديزيز؟ ممكن العيان يكون عنده بليدنج تندنس، يعني ايه برضه بليدنج تندنسي؟ افهم الكلمه دي عشان ما تكتبهاش وانت مش فاهمها. يعني واحد عنده هيماتيمسيس ومليه بعمل له كوادوليشن فاكتور والكوجوليشن بروفيل وبليدنج طيب وكلوتنج طيب واي ان ار علشان اعمل اكسكلوجن ان ده ما عندوش بليدنج تندنس. واحد بيرجع دم، طب ممكن يكون ترجيع الدم ده انه واخد مايبات واخد كليكتات واخد حاجات كتيره بتزود بليدنج تندنس. ياما ناس كتيره جايه على حاجه اسمها ماريبان توكسيس واخده ماسيف دوز من الماريبان عملها نزيف من الودان والمناخير والانترنال هيموريدج وبليدنج وهيماتيمسيز وملين على اساس ماريبان توكسيك وبتشخص كده. الماريبان بتشخص الاي ان ار يزيد عن 5. الماريبان المفروض يوصل الاي ان ار لاثنين او ثلاثه بس، لا الاي ان ار بتاعه 5 يدخل في حاجه اسمها ماريبان توكسيك، وبالتالي لازم اعمل استكلوجيا لمين؟ للبليدنج. فانا لو عندي عيان ابر جي اي تي بليدنج لازم اعمل استكلوجيا عن طريق مين؟ البليدنج. ثاني حاجه بعمل باريام ميل علشان اشخص البيبتيك التر والاندسكوبك طبعا دايجنوستيك متريك. طبعا نفسي عيان الهيماتيمتز والميلينا، ركز كده معايا، عيان اللي ما تمت الزملينة في مصر سببهم حاجتين. انا واقف في الاستقبال طارق وجاي لك عيان هيماتيمي. ارجع للقاعده اللي بتقول 50% من الحالات رابشه قصر الجلد. العين ده بيدخل ازاي وتحكوا على الضحك اللي بقى. جالك عين شغل في الاستقبال بتوع الطوارئ هيسمعوا الكلام ده. جالك عين شغل في الاستقبال نتيجه هيماتيما. ركبت له رايد وركبت له كانيولا وركبت له وركبت له قلت له ده عالج هيماتيما الزولينا هاته بتاع الطريق الدموي. بتاع الطريق الدموي يجي يحط رايد تلاقي جايبه فريش بلاد يقول لك اه ده في اتاك هيماتيما. يا بنتي يا حكيمه ايه هاتي لي الطنجستيكن بلاك مور تيوب ده بالترتيب. تروح حاطط العين الطنجستيكن وشده على البالون. البالونه بتروح ماليه مين؟ الفندق والاسترجيه صح؟ والالسر بعيد عن الموضوع. بدل ما كان بيجيب هيماتيمتس حد بيجيب مليم. اجى المعلم على اخر النهار بيجمع حالات الهيماتيمتس الزملين عشان يعمل لهم ما يسمى بابر جي اي تي. شد الطنجستيكن دخل عين على المنظار ركبه زي ما بيقولوا كده ركبه على المنظار. وهو راكب على المنظار ملقاش في ربشه بالزجاج البلد لقى مين؟ بريدنج ريبتيكال. روح مصوت ولطم لو سمحت هتقول بسرعه الجراحه. ليه يا عم الحاج؟ من عند البرتر هو اللي جايب مين؟ هو اللي جايب الانتاج دي. طيب هات العيان وهو على المنظار وبواخد دور بكام حاجه كبيره ودخله عمليات. ادخل عمليات الاقي في الصر قرحه وبتنزل. افتح المعده ابص على القرحه الاقي ضغط بنزل على الرب. طب انت بالبدايه ما شخصتوش ليه اللي هو مين؟ بليدنج ريبتيكال. لان الروتين الاتي كالاتي. الكومون از ذا كومون. يعني ايه ذا كومون از ذا كومون؟ ذا موست كومون كوز في مصر بتاع الهيماتيمتس هو رابشر سيجنال. طب ادخل القيء الدموي. بيدخل القيء الدموي بيشخص هناك القيء الدموي بالمنظار ويجي لي ابدا اشتغل عليه بالجراحه. او دلوقتي حاليا بقى بتوع البطنه ولاد لذينا بداوا يعالجوا الموضوع ده بالمنظار. ازاي؟ يروح المنظار ده في بلاد بيزل بينزل يروح مدخل بالمنظار حاجه اسمها جهاز دايتيرمي اله تروح داخل على البلاد بيزل تروح على الاله مش عاجبه بلاد بيزل تخين وما بيتكلش يروح مدخل حاجه اسمها كليب دبوس ده بتاع دبوس بتاع المرات ويروح راسب على المين على المعده. تخيل يعني ممكن العيان يعمل كده بتاع الجهاز الهضم بتاع البطن التخصصي اللي هو ما يفهمش حاجه في الجراحه بدل يدخل ده بتاع البطن التخصصي دلوقتي لواحد صاحبه من درس بتاعه متعلم ايه ار تي بي. ليه؟ لان بتاع بطل تخصصي ما بيعمل بيحن السجاد بس صح؟ يعني هو في دماغهم هو ايه بليدنج بيوتيك اكتر ليه جاز بيدل اه قال له عم جاز بيدل ايه؟ ده انا بحن السجاد بس. ما هي هي يعني اللي يحن السجاد بس يحن مين؟ جاز بيدل. قال له عم وانت زعلان ليه؟ انا مش اللي بيعمل ابر جاردنج سكوب هو اللي بيعمل ار تي بي اه بداوا يعملوا ار تي بي. دلوقتي في قسم هناك بتاع الجهاز الهضمي جاسترونترولوجي ده تخصص حلو جدا جدا دلوقتي. بدأوا يعملوا يتعلموا اي ار تي بي. واحد هناك مدرس بتاع دفعتي متعلم اي ار تي بي عامل اكنه نايب جراحه جهاز هضمي مش نايب بطنه. لا لا نايب جراحه وبقى رزقه كله على ار تي بي. يعني بدا يشتغل بطنه خالص ولا عاد يشتغل بطنه خالص كان عاد كله على مين؟ على ار تي بي. والله العظيم الحاله 7000 جنيه والله تفوقه يعني بيتعلمها وعيش على كده وادعي ان الصوت تيجي بتكون مبيضه. طيب تاني حاجه يا شباب اول حاجه في التريتمنت لازم اعمل مين يا اولاد؟ ريتوستيشن. اعمل ايه؟ العام بتاعنا العام اللي هو بتاع مين يا اولاد؟ ها؟ بتاع الستانر ستراكشر. بس لو سمحت بقى ما تنساش تدي اتش تو بلوكر وانت بتشتغل ريتوستيشن علشان كانتاتيك. ما تنساش تدي فيتامين كي كهوموستاتيك. ما تنساش تدي انتي فايبرينوليتك دراج اللي احنا زي ما احنا كده عارفين تلاقي العيان مكتوب له كده اثنين امبول دايسترون واثنين امبول كوناكيون كل 24 ساعه. مشهور دايسترون وسايكلوكابرون كوناكيون ده حاجات كده شويه ادويه هتعرفوها بالسلامه بالعربي باذن الله بعد كده. طيب بعد كده اعمل ايه؟ انترفينشنال تريتمنت مكتوبه ازاي ما اعرفش. هي انترفينشنال نيمنج يعني ايه؟ هي اسمها انترفينشنال. انترفينشنال يعني انترفينشنال تريتمنت. يعني ايه انترفينشنال تريتمنت يا اولاد؟ يعني التدخل بس بدون جراحه. انا لسه قايل عن طريق مين؟ عن طريق المنظار صح كده؟ عن طريق ابر جي اي تي اندسكوبي وترانس اندسكوبك اما اعمل كواجوليشن مش مش عارف ايه هي ترانس اندسكوبك كواجوليشن. كواجوليشن اهي كواجوليشن ماشي عن طريق الليزر او دايتر. عن طريق الليزر او دايتر او اعمل حاجه اسمها جيل فوم يا اولاد امبولايزيشن. احن جيل فوم في مين؟ في الاربيد. طب ده لو ما ينفعش يا اولاد تعمل مين يا اولاد؟ سيرجيكال تريتمنت اف هي اف 6 لا اف اباف فيل يعني ابقى بطل لو اللي فوق فشل يعني مشكلة يا شباب. طيب واحدة واحدة كده معايا بقى طلع النبي بيقولوا يا شباب ركزوا معايا بقى يا شيخ خالص. لو الواحد زي ما احنا متفقين على الكلام من دلوقتي لو هي باد جنرال كونديشن انا عندي بيبتيك ألسر ركز كده معايا بيبتيك ألسر وعامله مين بليدنج. لو هي باد هتعالج البليدنج بس لو هي جود هتعالج كمان مين البيبتيك ألسر مع البليدنج طبعا اتفقنا على كده. طيب دين سؤال هو لو عنده فرحه بتندس لها كم احتمال؟ ثلاث اما سببها جرانيشن تيشو صح او بلاط بدل في البيت او بلاط بدل بره البيت لو بره المعده خالص. طب لو واحد الجرانيشن تيشو بتاعته بتندس هعمل فيها ايه؟ خدها غرزه يعني خدها غرزه يا شباب خد الايدج ده هيك في الايدج ده واقفل خالص الجرانيشن تيشو خد الايدج في الايدج واقفل القرحه خالص هيقف البليدنج بيقف البليدنج ليه؟ لان حضرتك لو عندي جنريشن تيشو ان هو مليان بلاد بدل لو انت رحت قافل دهي على دهي هتعمل كينكينج للبلاد بدل على جنب صح؟ يحصل فيها كلوتنج وثرومبوز مجرد بس انت تقفل مين؟ تقفل ايدج. كان مره حاله مراره بتاعه واحد زميل والبيد بتاعت المراره فيه بلاد بدل كان 60 كيلو كل ما نلمسه بالدايتيرم ينزل فقط كل ما نحرقه يلمس قلت له بس حتى بيت امبول كان جبر 2 زيرو على الابره راوند ورحت واخد بالايدج بتاعت المراره المراره كانت شالت ولا ايدج بعد ما شلت خالص الايدج بتاعت الكبد نفسها رحت واخد الكبد الايدج على الايدج ورحت قافل جراوند عملت في الجراوند بيدي الزباله اللي في النص تانيته على بعض بس السلام عليكم ورحمه الكلام. فانت لو تانيت اي بلاد بيدي على بعضها عملت له كينكينج على طول يحصل على طول فيكو ايجوليشن اوف ترومبوز. طيب طب لو بلاد بدل بلاد بدل ماشي في البيت واحد اهو بص كده لو انا جيت مشيته كده بلاد بدل اهو الفرحه اهي الفرحه بتاعتنا اهي وفي بلاد بدل زباله اهو في البيت خلي بال حضرتك تخيل انا تخيل البلاد بدل ماشي كده اهو والايدج ده هي راحت اهو والايدج ده هي راحت اهو حلو كده وبنزل مش عارف تمسكه هتدخل يعني شرياني في جوه البيت عشان تمسكش عارف تمسكه احلى حاجه الايدج اهي والبلاط بدل في اي حته من الايدج هات يا بنت امبول خضر وروح داخل من الايدج من اهو وروح رابط وروح داخل سرفل سرفل سرفل سرفل سرفل سرفل واوصل للاخر وارجع تاني سرفل رايح جاي مرتين ثلاثه كده ده بعمل غرزه اسمها اندر راننج يعني اندر راننج اللي هي السرفله بتاعتها بيسموها اندر راننج سوتشر يبقى لو جرانيليشن اقفل الجرح على نفسك لو بلاد بدل في البيت ترفل لو هو بلاد بدل بره المعده وحاجه كبيره البطن اعملوا دايجيشن مكتوبه ازاي عندكم بقى عشان تبقى اكيد مكتوبه يا شبابيك يعني باد جنرال كونديشن تحتها كلمه بليدنج صح؟ فاير بوليت كلام فارغ هو بيقول لك ايه فروم يعني هي مكتوبه كده يعني فاير بوليت ديت اكتبها جنبها اكتب عليها اف فروم اف فروم بس لو هي من جرانيوليشن لاول كلمه اكتب كده سوتشر اكتب سوتشر لو هي من البيت الالزابيد اندر راننج سوتشر وكلمه سوتشر تحت شويه والثانيه ريدل التل يعني هي اسمها بيدل او الطيب بس اللي كاتبها ريدل حبتين اسمها بيدل او الطيب هتعمل له ضيق. طب لو جود جنرال كونديشن يا اولاد ركزوا معايا جود جنرال كونديشن جاستريك ألسر نفس الكلام هعالج البليدنج بالترتيب وعلى حسب هي ديو هعمل فاجوتومي او انتريك ولو جاستريك ألسر هعمل بارشل جاستريك اتفقنا يا شباب. على فكره الكومبليكيشن من اهم الحاجات اللي بتيجي اسئله اهم الحاجات اللي بتيجي اسئله كده خلصنا المعدة بإذن الله ودعي بقى المغسلة دكتور ودعي المغسلة دكتور.